Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Allahumma aghfir lana wa li shaykhina wa lil muslimin ajma'in. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة وبيانها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فقال عن الخمر تتخذ خلا قال لا أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب إزالة النجاسة وبيانها. هذا الباب اشتمل على أمرين: الأمر الأول بيان النجاسة وحد النجاسة، والأمر الثاني كيفية إزالة النجاسة. أما النجاسة فقد عرفها الفقهاء رحمه الله بأنها كل عين حرم وكل عين وجب اجتنابها، لا لحرمتها أو عقل، وإن شئت فقل في تعريف النجاسة إنها كل عين يجب اجتنابها. والنجاسة لها ثلاثة أوصاف: اللون والطعم والرائحة. فكل شيء تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة فإنه يحكم بنجاسته. ثم النجاسة تنقسم إلى قسمين: الأول نجاسة حكمية، وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر، كما لو أصاب الأرض أو الفرش أو الثوب نجاسة من بول أو نحوه. والنوع الثاني أو القسم الثاني نجاسة عينية، وهي أن تكون العين نجسة بمعنى أنها لا تطهر بحال، وذلك كالكلب. ثم إن النجاسة أيضا من حيث الخفة والغلظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب، فإن الكلب إذا أصاب شيئا إما بولوغه أو نحوه فإنه يجب غسله 7 مرات إحداها بالتراب. والقسم الثاني نجاسة مخففة، وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فإنه يكتفى فيه بالنضح، وكذلك المذي يكتفى فيه بالنضح. والقسم الثالث ما سوى هذين القسمين كالبول والغائط وسائر النجاسات، فإنها من النجاسة المتوسطة. أما كيفية تطهير النجاسة فإن كان للنجاسة جرم يعني عين وجب إزالة العين، ثم يصب على المحل النجس الماء بالمكاثرة. ومعنى المكاثرة أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر منها. وأما إذا لم يكن للنجاسة جرم فإن كانت رطبة فإنها تخفف وتجفف قدر الإمكان، لأنه لو صب عليها الماء فربما انتشرت النجاسة، فإذا جفف وخفف الموضع أو المكان حينئذ يصب الماء ويكون الماء أكثر أيضا من النجاسة. أما الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. الخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، فكل ما يغطي العقل ويذهب العقل على وجه اللذة والطرب فإنه خمر من أي شيء كان. وقولنا على وجه اللذة والطرب احترازا من البنج، فإن البنج ونحوه يذهب العقل ويزيل العقل، لكن ليس على وجه اللذة والطرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر تتخذ خلا يعني تجعل خلا، وذلك بأن يضاف إليها ما يذهب شدتها المسكرة من نبيذ ونحوه، فقال لا. واعلم أن تخليل الخمر يعني انقلاب الخمر إلى خل تارة يكون بغير فعل آدمي، بمعنى أن تتخلل الخمر بنفسها فتزول عنها الشدة المسكرة، فهذه حلال بالإجماع. فلو كان هناك خمر وزال أثر الخمر ولم يعد هناك إسكار فإنه يحل شربها بالإجماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخمر ونهى عن المسكر، وقال كل مسكر خمر، فإذا لم يحصل الإسكار فإن الحكم حينئذ يرتفع. وأما إذا انقلبت الخمر خلا بفعل آدمي فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون ذلك بفعل خلال، يعني من يتخذ الخل صنعا، فإن تخللت بفعل خلال بأن انقلبت من شدتها المسكرة إلى كونها خلا بفعل فاعل وهو الخلال، فهذا حرام على الصحيح لعموم الحديث. وإن كان بعض أهل العلم يرى جواز ذلك لأن ذلك مال عنده. والحال الثانية أن يخلل الخمر من يعتقد حلها كأهل الكتاب، فلو خلل كتابي من يهودي أو نصراني هذا الخمر ثم صار خلا فإنه يحل، وذلك لأن اليهود والنصارى يعتقدون حلها، فحينئذ يكون هذا الفعل يكون فعلا مأذونا فيه شرعا. وعلى هذا فالخل الذي يأتي أو يرد من بلاد الكفار يجوز استعماله. والحال الثالثة أن يخللها من يعتقد حرمتها كمسلم يعتقد حرمة الخمر، ولكن خلل الخمر بأن أضاف إليها شيئا يذهب شدتها المسكرة، فهذا فيه خلاف بين العلماء، والصحيح التحريم لعموم الحديث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر تتخذ خلا فنهى عن ذلك وقال لا، ولأن ذلك قد يكون وسيلة لاستعمال الخمر. فهذا الحديث يدل على تحريم الخمر وتحريم تخليلها أيضا إذا كان ذلك من آدمي يعتقد حرمتها سواء كان خلالا أم غيره. وفي هذا الحديث أيضا دليل على القاعدة الشرعية المعروفة، وهي سد الذرائع، والذرائع جمع ذريعة، بمعنى أن كل أمر يوصل إلى محرم فإن الشارع يمنعه. والقاعدة في الشرع أن الشارع إذا نهى عن شيء لذاته أو حرم شيئا لذاته فإنه يحرم كل وسيلة تكون سببا للوصول إلى هذا المحرم. فمثلا حرم الله عز وجل الزنا فقال ولا تقربوا الزنا، فكل وسيلة توصل إلى الزنا فتجد أن الشارع يحرمها ويمنعها، فحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وحرم النظر إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة أو ضرورة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وحرم أيضا سفر المرأة بلا محرم، وحرم خضوعها بالقول، وحرم أن تخرج سافرة كاشفة، كل هذا لأن هذا من الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.